ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ أسامة، الله يبارك فيك. فيك بارك الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، خذ من أموالهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، نفه ونفخه ونفثه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، إن صلواتك سكن لهم، الله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ إن صلواتك سكن لهم، هذه قراءتكم. لا، هي قراءتنا. نعم شيخ. نعم لكن ليست هي الجادة عندنا. صحيح شيخنا، نعلم ذلك. نعم، خير إن شاء الله. الله يبارك فيك شيخ. تفضل شيخ أيمن. الله يبارك فيك شيخ. السلام عليكم أولا. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها، وهذا عام، وإن أعاد بعضهم الضمير في أموالهم إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. ولهذا اعتقد بعض مانع الزكاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون، وإنما كان هذا خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا احتجوا بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة الآية. قال وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد الصديق أبو بكر وسائر الصحابة، وقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى الخليفة كما كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال الصديق رضي الله عنه: والله لو منعوني عقالا، وفي رواية عناقا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأقاتلنهم على منعه. نعم، إذن الإمام يأخذ الزكاة من الناس ويأمرهم بها، والمقصود من هنا من هذا أي زكاة؟ زكاة الزروع، وزكاة الأنعام. وأما هذا الذي يستطيع أن يحصيه عليهم، وأما زكاة المال فإن استطاع أن يحصي ذلك عليهم أيضا أخذ، وإلا فالأمر فيه بالنسبة للناس، يعني قد يتصرفون فيه من قبل أنفسهم، لأن أمر غير ظاهر وغير معروف. وأيضا الأمر هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عام لكل إمام. وفي الآيات بيان أن الصدقة المذكورة هنا هي صدقة، يعني الزكاة المفروضة. فالصدقة ليست دائما نافلة، بل هي تطلق على النافلة والفريضة. وأصناف التي الأصناف الزكوات سيأتي معنا يعني تعطى لمن هذا في أخذها، وأنها تطهر العبد وتطهر المال وتزكيه وتنميه، هذا أيضا ما يدل عليه تدل عليه هذه الآية. وقوله صل عليهم، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على آل ابن أبي أوفى لما أتوا بصدقاتهم. والسنة للإمام أو المصدق الذي يجمع الصدقات والجابي لها أن يدعو لهم بالبركة والخير في أموالهم. نعم نعم شيخنا، لحظة لو سمحت. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: وقوله تعالى وصل عليهم أي ادعو لهم واستغفر لهم، كما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. نعم، وكذلك يعني الأئمة من بعده كما ذكرنا يمكن أن يصلي عليهم بهذا المعنى، أن الله سبحانه وتعالى يبارك لهم ويزيد لهم ويغفر لهم ويطهرهم من ذنوبهم بهذه الدعوة، اللهم صل على فلان أو صلي. وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه فيما أحسنوا لما أحسنوا إليه، كحديث جابر رضي الله عنه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وأطعمه وقال لزوجته: لا تسألي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني يريد أن يفعل ذلك لوجه الله، فأراد الله له أن يجمع له بين الأمرين، أن يطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد جزاء ولا شكورا، وهذا هو الأفضل، أنك إذا دعوت أحدا لا تطلب منه دعاء، وإنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ويقع أجرك على الله وحده، فإن دعا فخير وبركة. وهذا الذي حصل لجابر، قال لها: لا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فلم تستطع أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتها ويخرج ولا يدعو لهم، فقالت يعني ادعوا لنا يا رسول الله، فقال: اللهم صلي عليهم، فصلى عليهم. فالصلاة أحيانا جائزة، لكن بشرط ألا تكون دائما، كلما ذكر اسم فلان عليه السلام عليه الصلاة والسلام هذا لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الترضي يكون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون دائما مع يعني لشخص، كأن يقال مثلا الشافعي رضي الله عنه كلما ذكر رضي الله عنه يقال لا، قال رحمه الله لمن دون الصحابة، أما إذا ترضى عليه مرة أو نحو ذلك فلا بأس، لكن لا تكون هذه سمة ظاهرة وعلامة أو تخصيص أحد بذلك، كما قلنا هذا في بعض الصحابة لا يقال عليهم السلام أو عليهم الصلاة والسلام إلا هذه الأنبياء فقط. نعم شيخنا، وكيف نصلي عليهم مثلا؟ مثل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل. الله يبارك فيك، جزاك الله خير، وأنت في جزاك الله خير. قال: وقوله سبحانه سكن لهم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: رحمة لهم. وقال قتادة رحمه الله: قال وقار، أي وقار لهم. قال وقوله تعالى والله سميع أي لدعائك، عليم أي بمن يستحق ذلك منك ومن هو أهل له. سميع لدعائك أي مستجيب، ليس مجرد سمع إدراك وإنما سمع إجابة. نعم، مثل قوله سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لمن حمده. نعم نعم شيخ الله يبارك فيك. قال والله سميع أي لدعائك، عليم أي بمن يستحق ذلك منك ومن هو أهل له. وقوله تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، قال هذا تهييج إلى التوبة والصدقة اللتين كل منهما يحط الذنوب ويمحصها ويمحقها. قال وأخبر تعالى أن كل من تاب إليه تاب عليه، ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها حتى تصير التمرة مثل أحد، كما جاء بذلك الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره. عفوا مهره صحيح يا فلان؟ نعم. قال حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد. قال وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. قال لذلك عائشة ورد عنها أنها كانت تطيب الصدقة، لأنها تقول أنها تضع أنها تقع في يد الرحمن سبحانه وتعالى، فكانت تطيب وتضع الطيب في الصدقة رضي الله عنها. نعم. إيش شيخنا تطيب الصدقة يعني؟ جعل العطر طيب في الصدقة التي تخرجها. الله أكبر ما شاء الله، جزاك الله خير. نعم. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل قوله تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وقوله يمحق الله الربا ويربي الصدقات. نعم يربي الصدقات. نعم كما يربي أحدكم مهره. نعم أو فصيلة. نعم نعم كمل الدرس ولا انتهى؟ نعم تفضل شيخ. شيخ انا اسمع صوتا، هل اكمل؟ خلص الكلام عندك. وين اسامه؟ شيخ اسامه موجود. شيخ الحبيب نعم. هل اعيد القراءه لاني خلطت بين القراءتين احبس ونص؟ لا لا خلاص خلاص ما يحتاج، بس اقرا الايه. من أولك كذا وأنت والله فضيحة هذه يا أسامة صراحة. الله المستعان الله المستعان. نعم تفضل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نعم شيخنا نحذر للشيخ أسامة، هو مريض الله المستعان، قد يؤثر ذلك يعني في مزاجه ونحو ذلك. الله يشفيه ويعافيه ويبارك فيكم وفيه. قال المصنف رحمه الله قال مجاهد رحمه الله هذا وعيد من الله تعالى للمخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك وتعالى، وعلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعلى المؤمنين. يعني شيخنا هذا يوم القيامة؟ نعم. قال وهذا كائن لا محالة يوم القيامة كما قال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال تعالى يوم تبلى السرائر. وقال عز وجل وحصل ما في الصدور. وقال البخاري رحمه الله تعالى قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال أخرجه البخاري معلقا. يعني لا تدري لعلك تعجب بعمل رجل ويكون في النار عياذا بالله، ففي الظاهر أن عمله تعجب به وأنه يعمل أعمالا صالحة، مثل ما جاء في بعض الأحاديث أن بعضهم يعني قال ما أجزى أحد منا مثل ما أجزى فلان وفعل فلان، فلان شهيد، فلان كذا فيما يظهر لك فيما يبدو للناس، ويكون هو من أهل النار عياذا بالله. فهذا كله يظهر يوم القيامة. وأيضا هذا لا يعارض أن الله سبحانه وتعالى يستر على عبده وأنه يضع كنفه عليه ويقرره بذنوبه، تذكر يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا، وهو يقول بلى يا ربي أذكر، وهو مشفق من ذنوبه أن يؤاخذه الله بها، فيقول له إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك وها أنا أغفرها لك، فيعني ويدخله الجنة بهذا. فهذا يحدث وهذا يحدث، ستر الله، نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. نعم نعم شيخنا الله يبارك فيك. شيخنا يعني انشرح الصدر بعد الطاعة هل قد يكون فيه عجب؟ مثل ما قلت قد وقد. الحمد لله يهديك ويصلح يهديك ويصلح بالكم. نعم شيخنا لو مثلت الله يبارك فيك، يعني إنسان يفرح بفضل الله، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. إنسان وفقه الله أو بشر بشارة طيبة في عمل صالح أو برؤية صالحة، سنستبشر بنعمة الله وفضله بغير زهو ولا فخر ولا عجب ولا غرور، وإنما فرح أن وفقه الله لهذا وأن أكرمه الله ومن عليه وتفضل عليه سبحانه وتعالى، وكان فضل الله عليك عظيما، فيذكر فضل الله ويذكر نعمة الله عليه، ويستذكر أيضا أن هذا ليس بكده ولا سعيه، وإنما هو محض يعني فضل من الله ونعمة، كما قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضل من الله ونعمة. فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، وربنا سبحانه وتعالى له الفضل أولا وآخرا، فيتذكر نعمة الله ويفرح بفضل الله وكرمه وجوده واصطفائه، ولكن لا يغتر ولا يصيبه يعني العجب بعمله، وقد يحتاج أيضا أو يريد أن يسمع بعمله الناس وأن الناس يشكروه على ذلك وأنهم يمدحوه، فهذا ليس من فمن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. فإذا كان يحب يعني ويشعر بفضل الله ورحمته فهذا إن شاء الله تعالى على خير، وأما الآخر فنعوذ بالله من النفاق وإظهار العمل لأجل مدح الناس ونحو ذلك. نعم. جزاك الله خير شيخ. قال المصنف رحمه الله: قال وقد ورد في الحديث شبيه بهذا، روى الإمام أحمد رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا عليكم أن تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره، أو قال برهة من دهره، بعمل صالح لو مات عليه لدخل الجنة، ثم يتحول فيعمل عملا سيئا. يعني هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت، يعني ذكر عن نفسه أنه مر بأحوال ثلاثة: حال الكفر، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في نفسه هو أبغض الناس إليه ولا يحب أن يراه، وإلى غير ذلك، ثم أنه أسلم وشرح الله صدره الإسلام ورجى أن يكون على خير وأن يدخل الجنة إذا مات على ذلك. يقول: ثم ولينا أعمال لا ندري ما يفعل الله بنا فيها، ولكن خير ما نرجو وندخر عند الله وقول لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، لعل الله أن يشفع لنا بها، أن تشفع لنا عنده سبحانه وتعالى، فنكون من السعداء بهذه الكلمة، وإلا لو أخذنا الله بذنوبنا، فالله يرحم الحال. نعم. آمين شيخ، الله يبارك. قال: وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيء، لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل عملا صالحا، وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته. نعم، قبل موته، يعني إذا أراد الله به خيرا جعل له ملكا قبل أن يموت بسنة يسدده ويعينه على عمل صالح حتى يقبضه عليه سبحانه وتعالى الكريم. نعم. لحظة لو سمحتم شيخنا، قالوا: يا رسول الله، وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. قال: تفرد به أحمد من هذا الوجه. نعم، هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خيرا. Thank you.